الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، شخص عين إمام مسجد على طريق سريع خارج المدن، وهذا الشخص يدرس خارج هذه القرية التي فيها المسجد، وإذا أتى إليها صلى بمسجده، وإذا لم يكن موجودا وكل عامل البقالة ليصلي بالناس، وهذا الغالب من أمره، ويعطي الوكيل جزء من مكافأة المسجد، هل يصح هذا العمل؟ الحمد لله. الجواب: لا بأس بذلك إذا رضي الجماعة جماعة المسجد ولم يكن بينهم خصومة أو نزاع على هذا التصرف. فإذا كان الجماعة راضين بتصرفك هذا، وليس بينك وبينهم لا خصومة ولا نزاع ولا أخذ ولا رد ولا شكاوى عند الجهات المختصة، فلا أرى في ذلك الفعل بأسا، لأنها وكالة، والأصل في الوكالة الحل والإباحة إلا بدليل. فكونك والله توكل هذا الرجل يصلي وهم راضون بإمامته لهم فلا حرج. لكن قولك عامل بقالة، يعني لا أدري عن حقيقة هذا العامل، انتبه من عقيدته، لأن من الناس من يأتي من بلاد أخرى، يعني منها هنا وها هنا، ويكون في عقيدته شيء من الدخن، والدخل بسبب موروثاته التي وجد عليها آباءه وأسلافه. فإذا كان هذا العامل صاحب عقيدة طيبة وعنده من القرآن ما تصح به صلاته، فلا بأس بتوكيله إذا كان الجماعة قد رضوا بذلك، ولا حرج عليك في ذلك. وأما كونك تعطيه فإن إعطاءه ليس حقا له، لأن الوكالة لا تقتضي عوضا، ولأنها وكالة في أمر يعني تعبدي وقربى وطاعة لله، والأصل عدم أخذ الأجرة على القرب. ولكن من باب مكارم أخلاقك إن أعطيته من باب الهدية والهبة والمعونة والمساعدة لحاجته أصلا فلا حرج عليك في ذلك. فإذا الخلاصة أن توكيلك جائز إذا رضي الجماعة بذلك ولم يكن بينك وبينهم شيء من الخصومة، وكان عامل البقالة ذا عقيدة صحيحة سليمة، وكان معه من القرآن ما تصح به صلاته، والله أعلم.